بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صلاة وسلام بالغان أتمان أكملان على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. قلت وقولك حق، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقلت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، معاشر الأحبة، أيها الإخوة المؤمنون، قضت سنة الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين أن يبتلي أقواما ليقربهم إليه سبحانه وتعالى، وقضت سنة الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين أن لا يمكن للناس حتى يبتليهم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آيات يبين الله تبارك وتعالى فيها المسار الحقيقي ليصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا تمكين بلا ابتلاء، ولا تمكين بلا دعاء، ولا تمكين بلا اتباع. ولهذا أيها الإخوة المؤمنون، كان الصراع الدائر بين الحق والباطل منذ أن نزل أو أهبط الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام سيظل هذا الصراع دائرا إلى يوم أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وإن أردت أن تضرب الأمثلة على ذلك ففي كلام الله تبارك وتعالى ما فيه من القصص ليعتبر كل معتبر وليذكر كل مذكر وليعلم أن سنة الله تبارك وتعالى مضت في الأولين والآخرين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول الله تبارك وتعالى فيما يشبه حال إخوانكم على أرض الرباط أرض الشام، يقول الله عز وجل طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وجه الشبه أيها الأحبة معاشر المؤمنين هو كبير وكبير جدا بين ما يحصل اليوم بعد سنة كاملة من الجراح النازف على أرض الشام يشبه في النتيجة والمحصلة ما حل ببني إسرائيل على يد فرعون ومن معه. وجه الشبه بين الطغاة متعمق في التاريخ، ووجه الشبه بين المظلومين أيضا متعمق في التاريخ، فالمظلوم مظلوم والظالم ظالم، وسينتقم الله تبارك وتعالى من الظالم رفعة للمظلوم في هذه الحياة الدنيا. ثم إذا ما وصل العباد إلى محكمة الإله سبحانه وتعالى سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عام على ثورة أهل الشام، عام مليء بالجراحات والآلام والآمال، عام لقينا فيه ووجدنا فيه من الصعوبات ما وجدنا، ووجدنا فيه أيضا من الآمال ما وجدنا. فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد أعطانا الله تبارك وتعالى في هذه المحنة إيمانا عاليا وإيمانا عظيما يختبر الله تبارك وتعالى الناس ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. وحين ننظر ونحن نتطلع إلى المجازر التي تحصل في كل يوم من الأيام ننظر أيها الإخوة المؤمنون إلى كتاب الله تبارك وتعالى فتهدأ نفوسنا، تهدأ النفوس وتطيب القلوب، لأن من ذهب منا فقد ذهب إلى المحبوب سبحانه وتعالى. تهدأ نفوسنا لأننا نعلم أن الله معنا وأن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل لن يخذل عباده، وأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على نفسه عهدا وكتبه في كتابه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فحين ننظر إلى كلام الله عز وجل ترتاح النفوس. ذاك المصحف الذي يدنس اليوم على أرض سوريا وفي بيوت الله تبارك وتعالى، فليدنس ما شاء، فليدنس ما شاء، فللمصحف إله يحميه، فللمصحف إله يحميه، وأمة تحميه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يحرفون كلام الله عز وجل ويلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويسخرون من الصلاة، ويسخرون من قراءة القرآن. هذه كلها تجعلنا أيها الإخوة أمام أمرين، ما نشاهده وما نعتقده. ما نشاهده يؤذينا أيها الإخوة في المنظر، ما نعتقده والله ندرك أنهم كلما أمعنوا في قتل أبنائنا وأطفالنا ونسائنا وتدنيس مساجدنا وقرآننا، فإن الله عز وجل سينتقم منهم، وإن الله عز وجل لن يترك عباده في الشام. قالها فرعون من قبل، ألم يقل فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى؟ في الربوبية دعا الناس جميعا من بني إسرائيل إلى أن يقولوا أنا ربكم الأعلى، ونهى الناس أن يعترفوا بإله غيره. قال ما علمت لكم من إله غيري. فاعتدى على الله عز وجل بربوبيته، واعتدى على الله عز وجل بألوهيته، فخرج من إنسانيته وبدا شيطانا يمشي على الأرض يذبح الأطفال ويستحيي النساء، وهذا هو عين الفساد، وهذا ما يحصل مع فرعون الشام في هذه الأيام. يذبح الأطفال ويستحيي النساء، وتحقق فيه قول الله عز وجل إنه من المفسدين. في آخر مجزرة منذ 3 أيام اتصل بي الإخوة وقالوا أتعلم بماذا ارتكبوا هذه المجزرة التي شاهدها العالم الإسلامي برمته وتفطرت لها قلوب المسلمين في العالم ودمعت من أجلها قلوبهم وعلت من أجلها بالتكبير حناجرهم، أنهم كيف يرون هذه المجازر بلا حراك؟ قالوا أتعرف كيف ذبحوا الأطفال؟ دخلوا على عائلة واحدة، عائلة واحدة دخلوا عليها، وكان معهم من الحراب ما معهم، وهم يستطيعون أن يعاملوا البشر بالطريقة التي يتعاملون فيها أيها الأحبة مع الحيوان. ألم يأمرنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ أتوا بالسكاكين من المطبخ، من مطابخ القوم، أتوا بسكين من المطبخ وذهبوا إلى الأطفال الواحدة تلو الآخر، ووضعوا السكاكين على رقابهم، وذبحوا الأخ أمام عين أخيه بالمنشار. ذبحوا الأطفال بسكاكين غير حادة ليتلذذوا بقتلنا، وليتلذذوا بانتهاك عزتنا، وهذا ما يريدونه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وهذا ما فعلوه خلال 40 سنة منصرمة، يذبح أبناءهم ويستحي. ماذا يفعلون بنسائنا؟ وماذا يفعلون بحرائرنا؟ ماذا يفعلون بصبايانا؟ كما فعل أجدادهم في السابق. ألم يقل ابن كثير أنه في سنة 707 للهجرة دخلوا إلى دمشق فاغتصبوا الحرائر في بيوت الله تعالى، اغتصبوا الحرائر في بيوت الله تعالى، لم يعطوا لله حرمة ولا لبيته حرمة ولا للمصاحف حرمة ولا للدماء حرمة، بل تجرأوا على كل شيء، علوا في الأرض وعثوا فيها مفسدين. ونحن أيها الإخوة بعد عام على مضي هذا الحراك الشرعي، هذا الحراك الشرعي الذي يطالب بعودة أهل الشام إلى دائرة الإسلام بعد 40 سنة، وهي تدور في فلك النظام النصيري وفي فلك النظام الباطني وفي فلك النظام الإيراني، وها هي الآن تتحضر بلاد الشام لتخرج من هذا الفلك وتعود إلى كوكب الإسلام. ولأجل هذه الغاية هم يقفون في وجهنا في كل يوم، يجمعون ما يملكون من قوى حتى لا يستقر الحال في بلاد الشام، ونحن ننتظر أيها الأحبة الآية التي تلي ما نراه اليوم في بلاد الشام، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بعد كل هذا القتل، بعد كل هذا القتل وكل هذا التشريد وكل هذه المحن وكل هذه المجازر وكل هذا الاغتصاب للحرائر، يعيدنا الله عز وجل إليه ما قال ستنتصرون، إنما قال الله عز وجل ونريد أن نمن، نريد أن نمن، حتى المنة بلا مقابل، لأن المعركة هي لله، ولأن الحراك هو لله، ولأن الشهداء لله، والجرحى لله، والأعراض لله. يقول الله نريد ونريد، بمعنى أنك أنت أيها العبد لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بإرادة الله عز وجل. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وهذا ما وعيناه منذ اللحظة الأولى، أن المعركة بين الإيمان والكفر، أن المعركة بين الحق والباطل، ولأجل ذلك هي مستمرة بحول الله وقوته، لا بقوتنا ولا بقوة شعبنا، إنما هي مستمرة بحول الله وقوته حتى يتحقق فينا أمر الله ونريد أن نمن. نعم يا رب استضعفنا، نعم يا رب لقد استضعفنا، وترى يا رب ما حل بنا، أطفالنا على مذابحهم، ونساؤنا تنتهك أعراضهم، ورجالنا يقتلون ويسجنون. يا رب عشرات الآلاف من القتلى وأنت أعلم يا رب، وعشرات الآلاف من الجرحى وأنت تعلم يا رب، ومئات الآلاف من المفقودين وهم بحكم الأموات، ونحن ننتظر منك يا رب أن تمن علينا وعلى كل الذين استضعفوا في الأرض. ما هو المن منك يا رب؟ ما هو المن وما هو العطاء منك يا رب؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هي أربعة، هي أربعة أرادها الله عز وجل، هي أربعة يريد الله عز وجل أن يمن بها على الذين استضعفوا في الأرض. هم ما ضعفوا، إنما استضعفوا أيها الإخوة، لأن الحق معهم، والحق لا يكون ضعيفا، لكن بنظر القوم استضعفوا. في حقيقة الأمر أقوياء، أقوياء بماذا؟ أقوياء بإسلامهم وبتوحيدهم وبعقيدتهم، وأقوياء بدينهم، لأن المسلم لا ينظر إلى الدنيا إلا أنها دار يشتاق فيها إلى الله، ويريد أن يسرع ويمضي إلى ربه عز وجل. لذلك ابتليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما سئل إمامنا الشافعي رحمه الله، المؤمن يمكن أن يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. ففترة التمكين تلك هي التي ننتظر في هذه الأيام بإذن الله عز وجل. فوالله ما زرنا بلدا إلا شعرنا بأننا أمة، أمة واحدة، وشعرنا بأننا جسد واحد، وبأن ما يجمع هذه الأمة هو دين الله وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مهما بعدت الحدود بين المسلمين فهم قد اجتمعوا على كلمة التوحيد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. نعم، في البداية سوف يكون التمكين وسوف يكون الاستبدال هو أن يجعل الله عز وجل المظلوم الذي انتهك عرضه أن يكون إماما بعد ذلك، وأن يورثه الله عز وجل دياره، وأن يمكنه الله عز وجل في الأرض، وأن يجعله الله عز وجل في حالة يأخذ حقه من هؤلاء الذين فعلوا به ما فعلوا. وكلكم يعلم أيها الإخوة المؤمنون أن النصر لا يمكن أن يتم إلا بسببين اثنين: سبب مادي، سبب مادي، وسبب آخر معنوي. والمعنى والمادي هو من قبيل المعنوي. فالمادي هو أن يبدأ الإنسان بإعداد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلو كانت العدة قليلة فهذا لا يضير في النصرة من الله عز وجل ولا يضير في الانتصار من الله سبحانه وتعالى. فلا العدة ولا العتاد هما اللذان يجعلان الناس في مكان الانتصار للهزيمة، إنما الذي يجعل العدة القليلة تغلب على العدة الكبيرة والكثيرة هو ذاك السبب الثاني، وهو أن يكون العبد مع الله. كن مع الله كان الله معك، كن مع الله كان الله معك. أن تنصر الله عز وجل، إن نصرته نصرك. ولا يعجبك أيضا أنك إذا ملأت البلاد صراخا وأنت تنسى الله عز وجل، لكن مع الله في كل لحظة، كن مع الله بليلك، كن مع الله بنهارك، كن مع الله في حلك وترحالك، حتى يمضي الله عز وجل بك سنة من سننه الثابتة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالثبات على دين الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى هما السببان أيضا الرئيسيان اللذان يدخلان في الجانب الثاني مما ذكرت، هما اللذان يتم النصر من خلالهما بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال بإذن الله أكثر إخوانكم في بلاد الشام. ثبات وذكر لله عز وجل وأنتم تشاهدونه في كل يوم. هل رأيتم أحدا يرفع لافتة أنه يريد دولة لا تقيم حكم الله؟ هل رأيتم لافتة تشير إلى أننا لا نريد الإسلام؟ ما قمنا إلا لله ولن نتركها إلا لله، وسنمضي في درب الحق لنبلغ إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة في سبيل الله وهي أسمى أمانينا. فجند الشام وأهل الشام هم في رباط أيها الإخوة المؤمنون، وينتظرون منكم اليوم الكثير الكثير، ينتظرون منكم الكثير الكثير. جاءكم منذ مئات السنين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختط الأرض بقدميه ليأتي إلى مصر ليخاطب سلطانها ويخاطب أهلها ولينقل إليهم ما يفعله التتار على أرض الشام. وقال لهم: أخشى إن لم تقفوا مع إخوانكم في الشام أن ينزل فيكم قول الله تبارك وتعالى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا النداء نكرره أيها الإخوة، ونحن من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام هو من مدرسة الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل هو من مدرسة الصحابة، والصحابة هم من مدرسة محمد، ومحمد هو من مدرسة الرب تبارك وتعالى. فامتدادنا لله عز وجل، ونداؤنا نعود فنرفع أن الشام تستصرخكم وتناديكم من جديد. فهبوا إخوة الإسلام، هبوا إخوة الإسلام لنصرة الشام. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأهل الشام اليوم هم بانتظار دعائكم وبانتظار دعمكم وبانتظار تضحياتكم، والجنود الكامنة في صدوركم. ما ينفعنا هو قلوبكم، قلوبكم التي تعرف الله، وقلوبكم التي تنشد الدعاء في كل صباح ومساء لإخوانكم، لألسنتكم التي تذكر الله عز وجل في كل لحظة. هذا ما نريده، هذا ما نريده. نريد أن لا تنسوا أن لكم إخوانا في الشام، وأنتم اليوم جالسون هنا في مسجدكم، ونحن محرم علينا أن ندخل بيوت الله، وإن دخلنا بيوت الله تعالى دخلوا إليها بالقاذفات وبالدبابات، دمروها على عمارها وهم أزكى خلق الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يعمرون مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولكن دأبهم أيها الأحبة أنهم لا يريدون للإسلام اسما، لا يريدون للإسلام حتى أن يذكر بالاسم. فهم يعملون ليل نهار مع كيد الغرب والشرق ليفرغوا مضمون هذه الحركة الشرعية، ويسمونها سوء العذاب بأن يتاجروا بدماء شهدائنا وبتضحيات أبنائنا، فيتسلقون ويتسلق عملاؤهم على حكم بلاد الشام بعد ذلك. والله أيها الأحبة، لأنهم يخشون أمرا واحدا، ولم يعد ذلك خافيا على أحد، إنهم يخشون من أن تلتقي أرواح مصر والشام معا، إنهم يخشون أن تلتقي أجساد مصر والشام معا، إنهم يخشون من هذا العدد الهائل في مصر ومن هذه الأعداد السنية في سوريا وبلاد الشام من أن تلتقي معا، لأن مجد الأمة قادم بإذن الله تبارك وتعالى. مجد الأمة قادم، وهذا ما يخيفهم ويرعبهم في كل لحظة. فأروا الله عز وجل منكم ما يحب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لن نستجر دموعكم، فأمتنا لا تعرف الدموع، لا تعرف البكاء، لا تعرف الخنوع. نحن أمة أعزاء بديننا، لكن علينا أن نري ربنا منا ما يحب. فإن كان إخوانكم اليوم في بلاد الشام بأرواحهم يطلبون الجنة، فاطلبوا الجنة أيها الأحبة معاشرة شعب الكنانة، اطلبوا الجنة بدعمكم لإخوانكم اليوم. وكلكم يعلم فضل هذا الأمر وما يحمله هذا الأمر لصاحبه يوم القيامة بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وما نريده أن يكون كل مصري، كل مصري يعتبر أن القضية قضيته. فالشام ليست أقل من فلسطين، ومصر ليست أقل من فلسطين، وكل ديار الإسلام، كل بقعة من بقاع الإسلام ليست أقل من فلسطين. نعم، لقد بارك الله عز وجل ببعض الأماكن، لكن حرمة الدم المسلم واحدة، حرمة الدم المسلم واحدة، وحرمة أعراض المسلمات واحدة. فلا فرق في هذا الأمر بين مصر وفلسطين والشام وسائر دول العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، لأنه بإذن الله عز وجل، بإذن الله سيزول ملك العالم بأكمله حتى يأتي خانعا إلى ديار المسلمين. لن يكون هناك بيت لا أبيض ولا أحمر ولا أسود ولا بني، ستكون كل هذه البيوت عند خليفة يجمع الأمة بإذن الله عز وجل على قول واحد وكلمة واحدة. وأنتم تتهيئون الآن في أرض الكنانة لأن تكونوا رأس حربة في عودة الإسلام إلى مكانته بإذن الله عز وجل. فاتقوا الله، اتقوا الله، واذكروا الله كثيرا، اذكروه بكرة وأصيلا. علموا أولادكم أن يذكروا الله في كل صباح ومساء، علموهم أن يقرأوا كلام الله، اشبعوا أنفسكم من كلام الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا وأبعدوا إخوانكم عن المعصية. فهذا هو نصر الله تبارك وتعالى لكم. قصة أختم فيها أيها المؤمنون، معاشر أهلنا في الكنانة، تبين شيئا من فضل ما يمكن أن يحل على كل واحد منا. تعرفون قصة أبي الدحداح؟ ذاك رجل بأمة، رجل بأمة، حين أتى فقير ويتيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا، قال: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، قال: يا رسول الله، أردت أن أبني سورا حول بستاني، فإذا بشجرة لجاري فقلت له أن يتركها إلي فأبى، فقلت بعني إياها فأبى. يا رسول الله يا رسول الله، فهذا مطلبي. فإذا به يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي الرجل. فجاء الرجل قال يذكر جارك اليتيم والفقير والمظلوم بأنك لا تريد أن تعطيه شجرة ولا تريد أن تبيعه إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطه هذه الشجرة. جوابه يزلزل قلوب المسلمين جميعا، لا لن أعطه. رسول الله يقول أعطه وأنت تقول لا لن أعطيه. تتدخل الرسالة النبوية مرة أخرى ويقول له بعني إياها. قال لا أبيعها لا أبيعها. يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إليه. قال بيعه إياها وخذ مكانها شجرة في الجنة. أحب الدنيا وتعلق بها وعانقها فأبى. سمع أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فلم يطعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعه إياها وخذ مكانها شجرة في الجنة يستظل من تحتها الراكب 100 عام. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا إن اشتريتها ألي هذه الشجرة؟ قال نعم. قال نعم. فجاء إلى الرجل قال يا فلان أتعرف بستاني؟ قال ومن لا يعرف بستانك أبا الدحداح؟ من لا يعرف جيد تمرك أبا الدحداح؟ من لا يعرف مسكنك؟ من لا يعرف بئرك؟ من لا يعرف سورك العظيم في بستانك؟ قال أتعطيني إياها بهذه النخلة؟ أتشتريها مني بهذه النخلة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتسخر مني؟ ونظر وتقلب في وجوه القوم فقال له لا، بل بعني إياها بكل ما أملك في هذا البستان. قال فباعه إياها. فماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، والجنة قد فتحت اليوم وفتحت أبوابها. لكم أيها الأحبة المؤمنون، والجنة فيها من الأشجار ما يكفي هذه الأمة وأمم الأرض بأكملها، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المقيم. حيا على جنات عدن، أروا الله عز وجل منكم ما يحب، وأنفقوا ينفق الله تبارك وتعالى عليكم ويعطيكم الله تبارك وتعالى ما تؤملون. معاشر المؤمنين، بلاد الشام بعد مضي عام تخبركم بأننا بإذن الله عز وجل ماضون ولو كنا وحدنا، ماضون ولو أن العالم بأسره قد تأكد لنا بأنه ليس معنا، ماضون ولو قدر لنا أن يفنى منا مئات الآلاف. فالعودة إلى الوراء لم تعد تجدي. نحن مقتولون. نظام حاقد لا يعرف دينا ولا شرفا ولا إنسانية. فلا عودة أيها الإخوة. فإن أحببتم أن تصيبوا سهما في سبيل الله عز وجل في هذه الدائرة، فقد أخبركم ربكم بذلك وبين لكم شيخ الإسلام ابن تيمية: فالميسور لا يسقط بالمعسور، كما قد بينت القاعدة الفقهية. فمن لم يستطع أن يجود بنفسه فليجد أيها الإخوة المؤمنون بماله، وهذا واجب شرعا، وهذا واجب شرعا كما قال بذلك علماؤكم وكبراء أهل العلم فيكم. فاتقوا الله إخوة الإسلام والإيمان، وادعوا الله تبارك وتعالى معنا أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم يا ربنا إنك ترى حالنا وتسمع يا رب أصواتنا. اللهم يا من ترفع إليه أكف الضراعة يا رب العالمين، اللهم يا خير مسؤول، اللهم يا خير مسؤول ويا خير مجيب، اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في الشام يا رب العالمين، اللهم انصر أهلنا في الشام يا رب العالمين، اللهم انصر أهلنا في الشام يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الظلم يا أكرم الأكرمين. اللهم لا إله إلا أنت نرجوه ولا رب سواك فندعوه. اللهم إنك تعلم حالنا يا رب العالمين، اللهم إنك ترى حالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، عليك بالنظام ومن معه. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا يا رب العالمين، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. اللهم عليك بكل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم عليك بكل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا. اللهم وحد بين مصر والشام، اللهم وحد بين مصر والشام، اللهم وحد بين بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم وحد بين قلوب المسلمين جميعا يا أكرم الأكرمين، حتى يعود لنا حتى تعود لنا ديارنا ويعود لنا الأقصى السليم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك شهادة ترضى بها عنا يا ربنا، اللهم إنا نسألك شهادة ترضى عنا بها يا ربنا. اللهم خذ من أموالنا ما شئت، اللهم خذ من دمائنا ما شئت حتى ترضى يا ربنا، اللهم خذ منا ما شئت حتى ترضى يا ربنا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الهادي الأمين، وأقم الصلاة إن الصلاة